بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه وصية لمن يسمعها، أن نكون جميعا على العدل مع العدو قبل القريب ومع البعيد قبل الصديق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتسجيلات دار الحديث تقدم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة من زمن بعيد مع العدو والصديق ومع القريب والبعيد فتواهم واحدة، مع الإمام الظالم ومع الإمام العادل، بل يأمرون بالعدل مع أنفسهم ومع غيرهم، ويعلمون أنها لن يقوم شرع الله عز وجل ولن ينصر دين الله عز وجل إلا بهذه الشعير العظيمة. وطبق المسلمون هذا الأمر في ربهم وفي نبيهم وفي كتابهم وفي دينهم وفي علمائهم في ليلهم ونهارهم، في سرهم وجهارهم، مع أبنائهم وزوجاتهم، مع أعدائهم وأصدقائهم، فأين هذا الشرع عند غير هؤلاء؟ تسجيلات دار الحديث تقدم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يخاصم فيهجر بألد الخصم. إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم الذي يخاصم فيهجر في خصومته ولا يعدل مع خصمه. تسجيلات دار الحديث تقدم. فإننا نلاحظ أن المجتمعات تعج بالكراهية وبالانتقام وبالكذب والزور بسبب أن هذا يخالفه في طريق أو في معتقد أو في مسألة، وأهل السنة والجماعة ينبذون من هذا حالة. تسجيلات دار الحديث تقدم. هذه الخطبة في ملازمة العدل للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. وبهذا نعلم أن ما يشاع عن أهل السنة والجماعة أو عن طلاب العلم خاصة من الأمور التي تشاع في المجتمعات من كونهم يدعون إلى تكفير أو إلى تفجير، أن أهل السنة براء منه لله عز وجل تدينا، لا تزلفا لأحد ولا خوفا من بطش أحد، وإنما لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرهم أن يكونوا قوامين بالقسط. وإذا لم يكن أهل السنة والجماعة هم القوامون بالقسط الآخذون بالعدل، فمن إذن سيكون؟ من سيبقى للمجتمع؟ سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 17 من ربيع الأول لعام 1436 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ويقول سبحانه وتعالى كما صح: من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. استدل العلماء بما جاء من نفي الصفات السلبية عن الله عز وجل بإثبات كمال ضدها، فربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم لكمال عدله، ولهذه الشعيرة أنزل الله عز وجل الإسلام وشرعه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هم العدل الخيار. ففي حديث أبي سعيد عند البخاري أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لنوح: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم يا رب. فتنكر أمته فيقول له الله عز وجل: هل لك من شاهد؟ فيقول: نعم، محمد وأمته. فيشهدون لنوح عليه السلام، ثم تلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هم العدل الخيار، عدل في أقوالهم كما كانوا عدلا في معتقداتهم كما كانوا أيضا عدولا في أفعالهم. نعم يا عباد الله، والعدل به قوام السماوات والأرض، وبه قوام الحياة الدنيا والآخرة. ولهذا يضع الله عز وجل الموازين يوم القيامة بالقسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك قوامها في الأرض. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إماما عادلا. ومعلوم أن الله عز وجل حين شرع التعدد للأزواج في زوجاتهم أمرهم بالعدل، وإن خافوا عدمه فليبقوا مع واحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأيضا أمر بالعدل مع الأبناء، ففي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. والمتأمل لهذه الأدلة العظيمة يجد أن الإسلام قد حرص على هذه الشعيرة العظيمة في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع، لأن الحياة لا تقوم على الصورة التي أرادها الله عز وجل وشرعها إلا بهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط في صداقتهم وفي عداوتهم مع أقاربهم ومع بعدائهم. هذا هو الأمر الذي شرع الله عز وجل من أجله الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان مبدأ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة العدل مع الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك الناس ونددوا وعبدوا الأصنام والأوثان واتبعوا الطواغيت إلى غير ذلك مما كان يعاقره الناس ويعاشرونه. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن أعدل إذا لم أعدل. وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة العدل في الناس، فأمر بعبادة الله وحده لا يشرك به شيء، وكسر الأوثان والأصنام، وحقر الطواغيت، وحذر من اتباعهم، ثم أمر بالعدل كما تقدم بين الأبناء، وبالعدل في الأسرة، وبالعدل في المجتمع، وبالعدل مع الصديق، وبالعدل مع القريب، وبالعدل مع البعيد، وبالعدل مع العدو. ولا يكون هذا في دين غير هذا الدين العظيم الذي عظم هذه الشعيرة العظيمة. فتجد أصحاب هذه الشعيرة عادلون في معتقداتهم، يعتقدون بالله عز وجل ما شرعه الله، وما قاله الله، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العدل الخيار. لم يغنوا في نبيهم كما لم يجفوا نبيهم، ممتثلين أمر الله. يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق. فأمر الله عز وجل بعدم الغلو، لأن الغلو يناقض العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وطبق المسلمون هذا الأمر في ربهم وفي نبيهم وفي كتابهم وفي دينهم وفي علمائهم، في ليلهم ونهارهم، في سرهم وجهارهم، مع أبنائهم وزوجاتهم، مع أعدائهم وأصدقائهم. فأين هذا الشرع عند غير هؤلاء؟ لا يمكن أن تجد. فإننا نلاحظ أن المجتمعات تعج بالكراهية وبالانتقام وبالكذب والزور بسبب أن هذا يخالفه في طريق أو في معتقد أو في مسألة. وأهل السنة والجماعة ينبذون من هذا حالة، ينبذون من يظلم ولو كان من جلدتهم ولو كان من صلبهم، بل يأمرون بالعدل مع أنفسهم ومع غيرهم، ويعلمون أنها لن يقوم شرع لله عز وجل، ولن ينصر دين الله عز وجل إلا بهذه الشعير العظيمة. وجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد ملئت الأرض جرما وجورا، ظلما وجورا، فكانوا يقتلون الأبرياء ويأكلون الربا ويعاقرون الخمر ويأتون الزنا ويعبدون الطواغيت، فأقام الله به الملة المتعوجة وملئت الأرض عدلا وقسطا في زمنه وفي عهد خلفائه الراشدين ومن صار على سيرهم من الأئمة المهتدين. نعم يا عباد الله، طبقوا أمر الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني يا رسول الله، قال أوصيك بالعدل في الرضا والغضب. وهكذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالعدل في الغضب والرضا وعند القول وعند غيره، وأن ينفق من الفضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان حين أن تمتلئ الأرض جرما وظلما وزورا، يبعث الله عز وجل رجلين، أحدهما محمد بن عبد الله المهدي الذي يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتملأ الأرض في عهده قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويقيم الله عز وجل الملة في آخر الزمان كما قامت في أوله. وهكذا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما مقسطا، يأمره الله عز وجل وينزله فيقتل الدجال الذي هو رأس الظلم في ذلك الزمان، يقتله في باب لد، ثم يملأ الأرض قسطا وعدلا، ويأمر بالصليب فيكسر، لأن أساس الظلم الشرك بالله عز وجل. والصليب وعباد الصليب ملأوا الأرض ظلما وجورا، فيؤمر بالصليب فيكسر، ويؤمر بالخنزير فيذبح، ولا يقبل إلا الإسلام، لأن الإسلام به قوام العدل. وانظروا حين تملأ الأرض قسطا وعدلا كيف تتغير الحياة، تتغير الحياة، حتى أن الأطفال يلعبون بالثعابين، وحتى أن الذئاب ترعى مع الشياه ومع الظن، وحتى أن الوحش تخالط الناس وتنزع العداوات، وذلك بسبب قيام الناس بالعدل الذي هو دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وشرعه الله عز وجل. فيا أيها المسلم عليك بامتثال هذه الشريعة مع نفسك ومع غيرك وقبل ذلك مع ربك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع جيرانك ومع أرحامك ومع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد، فإن كثيرا من الناس إنما يجورون عند الغضب وعند العداوة وعند المخاصمة، ولهذا حذر الله من هذا الأمر وأمر أن يعدل حتى مع العدو، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من يخاصم فيهجر بألد الخصم، إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم الذي يخاصم فيفجر في خصومته ولا يعدل مع خصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن هذه الحياة من زمن بعيد، والصراع بين الحق والباطل موجود، ولن ينتهي هذا الصراع إلا بزوال هذه الحياة الدنيا، وقد تتخلل فترات يكون الحق فيها ظاهرا ومنتصرا، وقد تأتي فترات يبتلي الله عز وجل فيه المؤمنين بما شاء أن يبتليهم، لكن أقولها: من أراد لنفسه الصلاح والفلاح فعليه بملازمة العدل، والعدل كما أشرت سابقا يكون في المعتقدات، وكثير من الناس الذين يجورون في أحكامهم ويخالفون في طريقتهم هو بسبب الخلاف الشرعي للمعتقدات، أي خلافهم الشرعي للمعتقدات الصحيحة، فلما اعتقدوا في الله ما لا يجوز، أو اعتقدوا في رسول الله ما لا يجوز، أو اعتقدوا في اليوم الآخر ما يخالف الواقع، فوقع منهم الجور، وربما سموا ما يفعلونه عدلا، فيسمون عقيدتهم عقيدة العدل، ويريدون بها نفي القدر كما هو معلوم. وخرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه باسم إقامة العدل، وكانوا من أعظم الناس ظلما وجورا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا لما لم يحققوا العدل في معتقداتهم، وهكذا يجب أن يحقق العدل في أقوالهم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة من زمن بعيد مع العدو والصديق، ومع القريب والبعيد فتواهم واحدة، مع الإمام الظالم ومع الإمام العادل، يأمرون بالصبر في الشدة ويأمرون بالشكر في الرخاء. هذه طريقتهم، يمتثلون حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. وهكذا حالهم مع أهل البدع، يحذرون الناس من الباطل بغير مجاوزة وبغير ظلم وبغير محاباة إلى غير ذلك كما هو معلوم. ولو كانوا سيحابون لحاب بعضهم بعضا، عاشوا في مجتمع وفي مدرسة وفي مكان، ومن غير وبدل حذروا منه، لأن العدل لا يكون بالسكوت عليه، ولم يتجاوزوا لأن العدل لا يكون بالظلم له. وهكذا كانوا ملتزمين للعدل في أفعالهم، فصلاتهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيامهم كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجهم كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعهم وشراؤهم وجميع ما يعاشرونه من الأمور في هذه الدنيا على ما كان عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن حصل منهم ما يخالف ذلك فهم رجاعون إلى الله عز وجل، ممتثلين لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبهذا نعلم أن ما يشاع عن أهل السنة والجماعة أو عن طلاب العلم خاصة من الأمور التي تشاع في المجتمعات من كونهم يدعون إلى تكفير أو إلى تفجير، أن أهل السنة براء منه لله عز وجل تبينا، لا تزلفا لأحد ولا خوفا من بطش أحد، وإنما لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرهم أن يكونوا قوامين بالقسط، وإذا لم يكن أهل السنة والجماعة هم القوامون بالقسط الآخذون بالعدل، فمن إذا سيكون من سيبقى للمجتمع يحذرهم من الباطل ويدعوهم إلى ملازمة أمر الله وإلى شرع الله؟ نعم يا عباد الله، وهذه وصية لمن يسمعها، أن نكون جميعا على العدل، مع العدو قبل القريب ومع البعيد قبل الصديق، لأن الصداقة والقرابة ربما كانت سببا للمودة وللخاء ولغير ذلك، لكن مع البعداء ومع البغضاء ومع الأعداء نكون أيضا ملتزمين لشرع الله عز وجل، لا نجاوزه من أجل جور جار ولا من أجل ظلم ظالم، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ويقضي بيننا بالعدل وهو الحكيم الخبير. والحمد لله رب العالمين.